مع انه قبل السنة يا وليد اخ واخت وريثات قطع الارض الأولاد هم يكونوا أولاد أخيها؟ نعم. إذا تقيم نفسها تبارك الله فيها. يعني ما يكون في ضغط هناك. خطبة واحد فقط. كيف؟ هي خطبة واحد من خمسة فقط. هو طبعا هذا الحكم ليس كما لو كان الوالد يريد أن يخص أحد أولاده بعطية ما. هذه ليست كالوالد. ولكن هنا مجال للاجتهاد والرأي. إذا كانت هاي شو بتكون بتكون عمة له؟ إذا كانت هذه العمة تعلم أنها إذا خصصت أحد أولاد أخيها بعطية ما لا تعلم أنها أي هذه العطية لا تحرك حفيظة بقية الإخوة بقية أبناء أخيها على أخيهم المعطى له أو على عمتهم، إذا ما بتصير حفيظتهم ما في مانع، أما إذا بدها تكون أداة للإثارة فلا يجوز. نعم، هذا من جهة. من جهة ثانية وهذه ناحية مهمة جدا وهي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انت غير تنفسنا قدام؟ لا انت عملت اما بالحديث بكامله او عملت بنفسه الثاني. في الحالة الأولى إن كنت عملت بالحديث بكامله نكون نحن أو على الأقل مقصرين معه. بعد نشوف هلا شو رأيك لاحظنا معك أو حضرت معنا. ما قصرنا يا شيخ. أنت الآن لما دخلت قلت السلام عليكم. فأنت عملت بنص الحديث إذا خرج أحدكم من المسجد فليسلم، إذا دخل أحدكم إلى المسجد فليسلم، وإذا خرج فليسلم، فليست الأولى بأحق من الأخرى. فأنت الآن دخلت سلمت وأنا كنت والحمد لله متنبها خرجت، لكن ما انتبهت انك لما خرجت سلمت. ما سلمت. اذا بقى وما خرج كل واحد منا. اذا كان الانتباه في محله. الله يجزاك. عليك ان تنتبه مره ثانيه ان تعمل بالحديث بطرفين وليس بطرف واحد. واضح؟ واضح. جزاك الله خير. جزاك الله خير. لسه لسه قلت ثانيا وهذا امر هام، بدنا ننظر الى السبب الباعث والدافع لهذه العمه على تخصيص فرد من افراد اولاد اخيها بهذه العطيه. فان كان الدافع هو الدين فنعمه هو بالشرط المذكور آنفا، أما إن كان هناك شيء آخر فيجب أن يعرف ليحكم عليه بما يليق به من الناحية الشرعية. طولت بالك علينا يا الله يجزيك خيرك يا كاني يعني فهمت من كلامك ممكن الشيخ علي او زيد من الناس انه يعطي عطيه من ماله لشخص ما ولكن في الوقت اللي اذا كان زيد هذا يعطي احد ابنائه دون الاخر بصير ما بيموت اما لو اعطى عطيه ما في تحفظ شيخنا على اعطاء العطيه مثلا قد تكون يعني ترك تصدق بهذه العطيه بنص المال او ب يعني بس تنبني حول حديث النبي صلى الله عليه وسلم لسعد الحديث صريح السلوك والسلوك كثير او يجيز الرجل ان يتصدق بما شاء من ماله ما لم يجاوز السلوك هذا لغير اولاد يعني نقول مثلا هذه العطيه انها تتجاوز مثلا مقدار معين من ضمن الشروط اللي ذكرتها انواع فيه عطيه العمه العمل هذا اللي انا بدي اوصل له شيخنا كنا في لا والله اولا لم يكن سؤال ابو صهيب عن امرأة لها أولاد لا لها أولاد ليس لها أولاد الله يهديك الله يهديك كل ذهني إنه الله يهديك طول بالك أمين شيخ أولا لم يكن السؤال قد يكون هي لها أولاد لكن هو ما ذكر والجواب طول بالك لا تسري لك العدوى قل له الله يهديك عشان وجن جزاك الله خير يا عبد الله لم يكن سؤال ان المرأة العمة لها اولاد الان نفترض امرأة اخرى عليكم السلام ورحمة الله وبركاته المرأة الأخرى على كيفك لكن مو على كيفك يعني على كيفك أنك أردت أنت أن تفترض صورة أنه لها أولاد لكل سؤال الجواب لكن أنا أريد من أخوانا ما يدوب له يقولوا هو بقصد هيك بينما هو ما قصد هيك أنت اللي قصدت هيك فخليها تفصح من عندك ما تطلع في غيرك ما من ودوب ليه عجبت هذا هلا غلط انت المقدار الله يهديك الله يهديك امين امين انت عم تغلط مو لصالحك مو لصالحك ولذلك ان كان الكلام من فضه السكوت من ذهب عيب. المرأة هذه نفترض الآن أن لها أولادا. نعم. ليس لعملها ولتصدقها على أحد أبناء أخيها علاقة بحديث سعد. لما؟ لأنه حديث سعد له علاقة بالوصية وبحثنا ليس بالوصية بالعطية فكل وصية عطية وليس كل عطية وصية ولذلك فلا يجري الأحكام الشرعية المرتبطة بالوصية على كل عطية بمعنى أنه إنسان الله أنعم عليه لكن عنده نفس طيبة ورضية وخرج عن كل ماله لوجه الله لكن بشرط ما يترك أهله رياله عالة. لكن هو عنده مال كثير تصدق ليس بالثلث بل بالثلثين، وأبقى لأهله في قيد حياته ثلث، والثلث يغمرهم بالخير. مين بيقول له أنت لا تفعل الخير؟ لذلك يجب أن لا ننسى الفرق بين عطية بين وصية. بالمناسبة شيخنا ما في لفظ لهذا الحديث أفأتصدق ولا أفأتصدق بنصف مالي؟ في استعمال كلمة أفأتصدق أي في الوصية. في الوصية برضو مصبوط، بس كلف في أفأوصي في أفأتصدق أي بوصيتي. بوصية هذا اللي لأن الظاهر يعني ظاهر الحديث أفأتصدق يعني من غير الوصية. واحد بيتصدق ما في بالشرع تحديد في الصدقة كما هو الشأن بالوصية. أبو بكر الصديق أظن تعلمون جميعا أنه تصدق بكل ماله، لكن أترون أنه يوصي بكل ماله؟ لا، لأنه في نص أنه لا يجوز الوصي بأكثر من الثلث. يتصدق بالثلث ويبقي ثلثين على حياته. على حياته يصدق الثلث ويخلي ثلثين. ما حكينا نحن بالوصية واحد في حال حياته بيعطي، وفرقنا صراحة بين الوصية وبين العطية.